اكتب الفريادي ابو نعيم يابا لا كلهم في حته واحده الفريابي زائد انت مهندس الله المستعان يبقى زائد برضو تعرفه مش درستها زائد طب الحمد لله اقول لك بالانجليزي بلس ماشي الفريابي محمد بن يوسف ابو نعيم وغيرهم هؤلاء هم هم هم ثقات اصحاب الثوره انزل على الدايره الدايره عندك فيها مين يابا الدايره اللي عندك انا قلت لك اعمل اي دايره مين نزلها عندك تحت نزلها في مكانها يبقى انا عندي اعلى واحد تحته كام طيب تعال نشوف بقى الثلاثه خلفوه ولا وافقوه عن الثوري اعمل سهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن سلمة البيعان بالخيار ايش الفرق بين السندين بقى صاحب التمر ممتاز من الذي اتى به بعمرو بن دينار من الذي خالفه يا شاطر ممتاز ثقة خالفوا ثلاث ثقات وهم أجل الناس من الرواة عن الثوري خالفوه يبقى الوهم بقى يدرك مين الحديث الصحيح المحفوظ عند العلماء هو عبد الله بن دينار الحديث ثبت عن عبد الله بن دينار لا من عمرو بن دينار حديث ثبت عن عبد الله بن دينار لا من عمرو بن دينار يبقى هنا الثلاثة يا شاطر بقى خالفوا من يبقى الوهم أدرك من يعلى علة في السند لكنها لا تخضع في المتن لأن باتفاق الأمة حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرغ حديث صحيح لماذا القسم الثاني علة في السند قدحت في السند لكنها لم تقدح في ايش في المتن طيب ممتاز هو ده الشذوذ يا ابني اتعلم يا ابني الله يكرمك سيب خليه سيب روح بسلم شهادتك دي في الحته اللي انت خدتها منها اقعد اتعلم احسن لك انا لا لا لا ما هو انا بقى ممتاز السؤال من اعجبني جدا هذا السؤال مع انك مهندس اعجبني جدا والعلماء من ينظروا في هذا الباب ينظروا اولا في الراوي الذي خولف اللي اختلفوا عليه الراوي هذا ثقه ضابط ولا ضعيف عشان ما هو هذا اسمه فن تعصيب الجنايه مش تلبيس لا ده هما ده الفن فن علم الحديث هما يرون الخطأ وقع من منه هذا أيضا علم آخر مش هتعرف العلم مين اللي ممكن يخطئ طبعا واحد مثل الثوري صح أمير المؤمنين في الحديث شعبة اللي هو عمدة الناس في الحديث يقول إن خالفت الثوري فخذوا بقول الثوري هو أحفظ منه خلص وأيضا هو بحر الرواية وما يقولون الثوري يدلس ويروي عن كل من هب ودب يدلس عن الضعفاء كمان لكن تدليسه مقبول عند العلماء ليش؟ قالوا انه عنده بحر الرواية بحر الرواية حافظ الف الف حديث اكثر من ذلك فاهم كيف؟ فطبعا يبقى اذا يبقى بعيد ان انت توهم مين يبقى نوهم من دونه لا سيما ان الامة باسرها اثبتت ان الحديث عن عبد الله بن دينار ووجدنا ان الجلة من اصحاب الثوري يرونه عن عبد الله بن دينار يبقى لابد ان نقول الذي روى عن الثوري المنفرد هذا الذي أخطأ في مجلس التحديث التبس عليه الأمر مفهوم حبيبي؟ الحمد لله العلة الثالثة أو القسم الثالث في العلل علة في السند تقضح في السند علة في السند تقضح في السند هي مرتبطة جدا بإيه؟ بالعلة الثانية العلة الثانية تبديل راوي ضعيف براوي إيه؟ ثقة هنا تبديل راوي ثقة براوي ضعيف بدل ثقة ووضع مكان ضعيف لو بدلت ثقة مكانه ضعيف انتهى الامر يبقى اذا يعني عبد الله الحديث عن عبد الله بن عمرو من رواية عبد الله بن عمرو بن الخطاب عبد الله بن حفص بن عمر بن الخطاب طيب اللي هو عبد الله بن عمر المكبر فياتي الراوي يهم فينزع عبد الله بن عمر ويجعله عبيد الله بن عمر المصغر. انا انا انا انا وهمت انا كمان وهم ادركني المكبر هو اللي ضعيف والمصغر هو الثقه. فيكون الحديث عن عبيد الله بن عمر المصغر الثقه فيهم فيبدله بعبد الله الايه ابن عمر فينزع الثقه ويضع الضعيف فيكون ده الا تقطع في السند وتقطع ايضا في المتن لانه طالما السند ما يشيلش يبقى المتن لا يقطع. لابد السند يكون قوي عشان يحمل. احنا لما قلنا عبد الله بن دينار وعمر بن دينار او عمرو بن دينار الاثنان يحملان فقلنا اي واحد فيهما يحمل يبقى الحديث صحيح لكن العله في السند موجوده مفهوم ولا غير مفهوم. يبقى القسم الثالث عله في السند تقطع في السند وايش وفي المتن. العلماء بيمثلون له بحديث حماد بن اسامه ابو اسامه حماد بن اسامه بيروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وطبعا عندنا اثنان عبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي ثقه وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم شامي ضعيف. عندنا اثنين هم عندنا اثنان عبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي ثقه وعبد الرحمن بن يزيد بن ايه تميم الفرق بينهم الثالث اهو الان ضعيف. حماد بن اسامه ثقه من الثقات ابو اسامه من رجال الكتب السته لكنه لم يحظى بلقاء عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وبعدين سمع انه نزل الكوفه عبد الرحمن بن يزيد نزل الكوفه عبد الرحمن بن يزيد نزل الكوفه طبعا غير اللي هنا ابواق يقولون مجلس علم اما هنا اللي يستطيع يخفي مجلس علم يخفيه لا يقولون الناس لكن هناك كانوا دائما كانه رجل كان مسحرات يلف يدور على جميع القريه على جميع البلده على جميع مصر باسره يقول مجلس علم سيعقد مجلس تحديث سيعقد للشيخ المبارك الفاضل عبد الرحمن بن يزيد. حماد بن اسامه يسمع ذلك فيذهب الى ايه الى مجلس حماد يجلس الى مجلس عبد الرحمن بن يزيد. جلس وسمع الاحاديث وكتبها عن عبد الرحمن بن يزيد. هو لا يعلم هو ابن جابر ولا هو ابن ايه ابن تميم. من عنده جعلها ابن جابر من عنده قال عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر وروى الاحاديث كلها عن مين واللي نزل له اصلا هو ابن تميم لا ابن جابر. فكل بقى العلماء الذين هم على تحقيق بالغ ينظرون يقولون حماد بن اسامه ثقه لكن ياتي بالمناكير عندما يروى عن عبد الرحمن بن يزيد. ليش هذه المناكير؟ هو كل ما هو طبعا زاد حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن يزيد ابن ايه؟ ابن جابر واللي نزل له سمعه منه هو ما يعرفش هو مين؟ ابن تميم لانه ما راى ابن جابر قبل ذلك. البخاري نظر ودقق النظر ونظر مين اللي نزل ومين اللي ما نزلش فوجد مين اللي نزل؟ ابن تميم. يبقى اذا الطماط اللي بيجيبها احمد اسامه دي بيجيبها من مين؟ ابن تميم لان ابن جابر حديثه مستقيمه يبقى الحديث المخالفه هذه لا تكون الا من من؟ ابن تميم فضعفوا هذه الروايات. يبقى كان احمد بن اسامه ثقه ثبت في كل الشيوخ الا عبد الرحمن بن ايه؟ ابن يزيد لانه وهم فيه فاتى بالمناكير فصارت هذه عله تقطع في السند وفي ايه؟ في المتن تقطع في السند وفي المتن وهذا قاله البخاري وقاله ايضا ابو حاتم. طيب هذه عله الاسناد عله المتن ثلاثه عله تقطع في المتن لا تقطع لا في المتن ولا في السند. عله في المتن نعم لكن لا تقطع لا في المتن ولا في السند. العلة دي بيذكرها العلماء هي أقرب ما تكون أنها ليست علة لأنها مسألة المرادفات المترادفات إنه يروي الحديث بالمعنى. كلام غير واضح؟ واضح؟ إنه يروي الحديث بالمعنى. فقول سلم في حديث العربية الذي بلى في ناحية المسجد قال سلم أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء من ماء قال صبوا على بولته سجلا من ماء. هي كلام مختلف هو الآن لكنها ايه المعنى واحد ولا مختلف؟ هذا هو. فما يقولون بذلك يقولون تكون اللفظة مختلفة مترادفة لكنها لا تختلف في المعنى فتكون إلا في السند لا في المتن لا تقدح لا في السند ولا في المتن. إلا في المتن تقدح في المتن دون ايه دون السند كحديث الصحيحين. حديث الصحيحين طبعا انه أنس كان بيقول كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فلم يذكر تسمية ولم يذكر تسمية. انفرد مسلم بزيادة لفظة قال ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. حتى هذه شاذة اللفظة هذه شاذة في المتن هي أضعفت هذا المتن. طيب لكنها لم تضع في السند الحديث الأصل الحديث الصحيح سنده كالشمس